أشوفك تقرأ الآلام دموع غيمت ندى أشوفك تقرأ دموعك غيمت ندى تنادي همك بآم وجلاط أسولي لتشيك العمر يا فاطئ أشوفك تقرأ الآلام دموعك غيمت ندى تنادي وهمك يبقى وجلاط أسولي لتشيك العمر يا فاطئ يا بعد عمري يا نبي حيجري خل سؤالي في مآسي من بعد عيني يا ضي سنيني شوفي كلها تقاسي يا بعد عمري يا نبي حيجري خل سالي في ماسي من بعد عيني يا ضي سنيني شوفي كلها متقاسي أنا من بعد سفري إلى ما زمني تشيهم ألم لطم يا فاطمة أنا من بعد سفري إلى ربي السماء زمني تشيهم لطم يا فاطمة يا فاطمة بنت الهدى على الدار تهجم عدا يا فاطمة بنت الهدى على الدار تهجم عدا وسف بيديها جزلو نار تلها وبعدك بالمصيبة حالي صعب هل عيدا نادت يا علي صاحت بايع السام يا كرام وانتي خلف الباب تسمعي الاغراب قلبي يذوب ويحتار وسف الزمان رسم الشجان وقتي الجرى حدث البلاء لجفا الصلاب حزنا اذكرى وسف الزمان رسم الشجان وقت الجرى حدث البلاء لجفا الصلاب حزنا اذكرى تهجمي بغدرها والتهب جمرها بابكي بحقدهم يحرقون حسرة تهجمي بغدرها والتهب جمرها بابكي بحقدهم يحرقون حسرة وانتي من ورا الباب تدفعيني لجنا ظالم اللي يجيلك ويضلعك سرا وانتي من ورا الباب تدفعيني لجنا ظالم اللي يجيلك ضليعي كسرة جن عصر جسمك بالجدار وثبات حتى مسمارك وسط صدرك نبات جن عصر جسمك بالجدار وثبات حتى مسمارك وسط صدرك نبات محسنك هل كنت تنتظرين ينجا سقطونا وتنظرين بعتبة الباب محسنك هل كنت تنتظرين ينجا سقطونا وتنظرين بعتبة الباب يا زهراء تهجمي بغدرها والتهاب جمرها بابتي بحق يدهم يحرقون حسرة وانت من ورا الباب تدفعيني لجنة ظالمي اللي يجي لج ضليعي كسرة جن عصر جسمك بالجدار وثبات حتى مسمارك وسط صدرك نبات جن عصر جسمك بالجدار وثبات حتى مسمارك وسط صدرك نبات محسنك هل كنت تنتظرين ينجا سقطونا وتنظرين بعتبة الباب محسنك هل كنت تنتظرين ينجا سقطونا وتنظرين بعتبة الباب يسقطونا وتنظرين بعتبة الباب هم من قادة وعلي ويلي صوتك يا تلي رجعوا بالعمي قولوا ارفع دعائي هم من قادة وعلي ويلي صوتك يا تلي رجعوا بالعمي قولوا ارفع دعائي قنفذ الطاغي رجع وجهش الطاهر صفع قنفذ الطاغي رجع وجهش الطاهر صفع احمرت عيونك نزف دمعي وبلائي هم من قادة وعلي ويلي صوتك يعتلي رجعوا بالعمي قولوا ارفع دعائي قنفذ الطاغي رجع وجهك الطاهر صفع مرت عيونك نزف دمعي وبلائي كم عضلة بعدي تحل يا فاطمة أسى صوابي يا ليتنا في دواء إليك كل هاللي صار بك مصابي بنت الأميرة وصفة كثيرة بعدي وساف تشوف الهم تحيا بأساها تجري دماها متعذبة بألم أعظام بنت الأميرة وصفة كثيرة بعدي وساف تشوف الهم تحيا بأساها تجري دماها متعذبة بألم أعظم بنتي إليك هذا الخبر يا روحي يا نظر عيني للجنة أول من تجي بعدي يا نهضت سنيني هذه المصايف وكل الغرايب من تنتهي تلاقيني تختمي عذابك وآه اغترابك يا فاطمة وبتجيني يا فاطمة كم عضلة بعدي تحيل يا فاطمة أنسى صوابي يا ليتنا في الدواء إليك كل هاللي صار بك مصابي بنت الأميرة وصفة كثيرة بعدي وساف تشوف الهم تحيي بأساها تجري بدماها متعذبة بألم أعظم بنتي إليك هذا الخبر يا روحي يا نظر عيني للجنة أول من تجي بعدي أنا قضت سنيني هذه المصايف وكل الغرايب من تلاقيني تختمي عذابك وآه اغترابك يا فاطمة وبتجيني هذه المصايف كل الغرايب من تنتهي تلاقيني تختمي عذابك وآه اغترابك يا فاطمة وبتجيني يا فاطمة بنتي إليك هذا الخبر يا روحي يا نظر عيني للجنة والمنتجي بعدي أنا أفضت سنيني بنتي إليك هذا الخبر يا روحي يا نظر عيني هذه المصايب كل الغرايب من تنتهي تختمي عذابك وآه اغترابك يا فاطمة وبتجيني هذه المصايب كل الغرايب من تنتهي تلاقيني تختمي عذابك آه اغترابك يا فاطمة وبتجيني هذه المصايب كل الغرايب من تنتهي تلاقيني تختمي عذابك وآه اغترابك يا فاطمة وبتجيني.